هل يجوز للحاكم حبسه؟ عند الحنابلة يجوز للحاكم حبسه لأن ذلك دفع ضرر على المسلمين. في زول عينه حارة طوال اشتهر أي زول عارفه ونكله بلاوز منه بيخافوا منه. والله أنا بعد زول في حتة الناس لما يشوفوا ما بيعملوا حاجة كويسة بلاوز منه ملاوزة شديدة. ده نفسه أصلا سمية تكيفت بنفسية غضبية قد يكون فيها حسد أو كذا. وإخواننا ما كل حاسد يستطيع أن يكون معيانا، وإن كان الأغلب في الحساد أنهم شنو معيانين. طيب لأن الحاسد إذا كتب وما نظر بنظرة غرأ الغرض منها الإفساد قد لا يعين. فقال ابن القيم يحبس وعلى إمام المسلمين إطعامه وتصريف أهله لو عنده ذرية يأكل ويشرب وكذا. قال ابن القيم شو الكلام بتاعه قال وذلك ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف لأن هذا من باب نصيحة المسلمين ودفع الأذى عنهم. يعني العين الحارة اشهدوا عليك ليه في المحكمة إنه زود العين الحارة طوال يدخل الحراسة لكن ما مع يشيلوا الطوب ويشغلوا لا يقعدوا في أوضة مكيفة ويجيبوا له أكل لحد ما ربنا يعالجه. أما يا إخواننا في شيء فاسد مرتبط بالعين ولك في زول عينه حارة وهو راقد تجي تكبر على شنو صلاة جنازة وهذا كلام باطل ما صحيح هذا كلام ليس بصحيح. طيب ذكر الإمام الدينوري رحمه الله تعالى في كتابه حياة الحيوان الكبرى بإضافة لكلام ابن القيم حياة الحيوان الكبرى ذكر انه يتكلم عن طبائع الحيوانات قال الوسخ اللي هو الضب هو المعيان في الحيوانات. في البشر في ناس عين الحارة الضب عين الحارة في الحيوانات. قال لك الضب هو ساحر الحيوانات اقرب الى السحر. ولذلك شوف تجد ان الشيوخ في الضلال وأولياء الشيطان الذين يتعاملون مع الجن والسفلي يحضرون السفلي بالضب. دي معلومة لازم تأخذها. بيجيب الضب يقتله لحد ما ينشف يبدو يقوه يبدو يقول خطوه قدامه ويبدو يقول في ترانيم وكده وكده بعدك بيظهر لهم الشيطان. واختيارهم الضب لأنه الأوفق إلى السحر. الدينوري يقول لو أن ضبا من علي محل عالي نظر إلى لبن ثم سققت بطنه لتجدن فيه لبنا ما جرحس اللبن بس عين اللبن ده بعيد زي الطق العين الطق العين ده بكيف كويس. وده يوريك ان علماء المسلمين القدامى كالدينوري تكلموا عن طبائع الحيوانات بالملاحظة والتجربة ما لا يمكن ان يكون الان موجود في الغرب. وده ينفع مع ناس البيطرة. الضب خصيم الرب هذا اقرب الى الصواب لانه في حديث البخاري لما قال عليه الصلاة والسلام الوزغ يقتل بأول ضربة فمن فعل ذلك كتبت له 100 حسنة قال لأنه نفخ على نار إبراهيم. وهذا ورد في السلسلة الصحيحة في الأحاديث الصحيحة. يا أخواننا في القرآن في حيوانات وقفت مواقف عجيبة. قال ما لي أرى لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم. والله الهدهد ده في فهم كثير من الناس الدار يطلعوا المرأة من البيت ويمشوا يشغلوها وتقبى رئيسة وتقبى هناك ما بتنفع. في واحد بيحكي لي قال لي قال لي مشينا زول داري يقطع يده سرق داري يقطع يده القاضي حكم عليه قال يقطع يده الزول قاعد يبكي جاب كلام عاطفي يستدر العواطف. قال للقاضي انا اكبر اخواني مرقت من امي بيدين الاثنين وابوي ميت ارجع لامي بايد واحده امشي اقول لها شنو. الزول قال لي المحاميات اللي قاعدات منتظرات قضاياهن تتبكت اي واحده طلعت بتدير ورق وقشقشت في دموع تبكي دي باقي لك يا قاضي بتحكم كيف يا ناس. الرجل رجل والمرأة مرأة الفوارق لا بد أن تثبت